السؤال الأول يقول: ما حكم من يعدد القراءات في صلاة التراويح؟ وأقول الجواب: جاء في فتاوى اللجنة الدائمة جوابا على سؤال هذا نصه: هل يجوز قراءة القرآن في الصلاة برواية ورش، علما بأن تداولنا القراءة برواية حفص عن عاصم؟ فكان الجواب ما يلي: القراءة برواية ورش عن نافع صحيحة معتبرة في نفسها. الرواية القراءة برواية ورش عن نافع صحيحة معتبرة في نفسها لدى علماء القراءات، لكن القراءة بها لمن يعهدها لمن لم يعهدها لكن القراءة بها لمن لم يعهدها بل عهد غيرها كالقراءة برواية حفص مثلا تثير بلبلة في نفوس المأمومين فتترك القراءة بها. أما إذا كان القارئ بها في صلاته منفردا فيجوز لعدم المانع. انتهى من فتوى اللجنة. الرئيس الشيخ عبد العزيز بن باز، نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، وعضوية الشيخ بن قعود والشيخ الغديان رحم الله الجميع. وقد يقال أنه إذا كان من خلفه قراء، كلهم قراء يعرفون القراءات، فله أن يقرأ بذلك، فيقرأ هذه الليلة بقراءة والليلة الأخرى بقراءة، والله تعالى أعلم. أما أن يقرأ عند العوام بقراءة لم يعهدوها فلا يفعل، لأن ذلك يشوش عليهم، وقد يرد بعضهم هذه القراءة وينكرها، والله تعالى أعلم.